ويلاقي نفسه لحد بيقول له فين العلم ولا فين الحديث والرحله بتاعته راحت هباء منثورا، يقوم يلم الدور شويه. اذا ما كانش عايز يطلع من البدعه يسكت ويخرس، بدل ما عمال يدعو للناس ويدعو الناس للبدعه، وكل ما كان يقعد يدعوهم للبدعه، لا انا عايز يبقى من النوع الثاني الساكت كنوع من زجره واخماد ذكره. تمام؟ يعني انا لا ارد روايته باطلاق، انما رد الروايه انما هو زجر له عن بدعته، لا سيما والذي عنده من الحديث موجود عند غيره من الناس الفضلاء المستقيمين. فانا هاخذ العلم من المستقيمين ولن اخذه من هؤلاء المنحرفين. طيب سؤال، افترض ان هذا المبتدع عنده روايه ليست عند احد من اهل السنه. كان بعض العلماء كالجوز جاني اسحاق بن ابراهيم احد مشايخ النسائي، كان ناصبيا غاليا. الناصبي ضد الشيعي على طول. الناصبي اللي هو ينصر عثمان بن عفان، الشيعي الذي يحط على عثمان وينصر عليه، هما الاثنين ضد بعض. يقولون ان الجوزجاني مره بيدي درس لتلامذته، فجاءت الجاريه معها فروج فرخ او ديك، وقالت ما فيش حد يذبح لنا الديك ده، ولا واحد ذبح الديك. فصفق بيديه وقال علي بن أبي طالب يذبح 20,000 في ضحوة من نهار وفروج لا يجد من يذبحه. الناصبي خلاص يعني ضد ايه؟ ضد الشيعة على طول. فالجزداني ده الناصبي ده قال في كتاب، في مقدمة الكتاب له اسم الجرح والتعديل، ومنهم مبتدع مخذول في بدعته متنكب سواء السبيل، وقعد يقول ألفاظ زي كده، عنده سنة ليست عند غيره فليس لنا حيلة في قبول حديثه. قال ده غصب عننا هناخده. قال لك ليه؟ قال لك لأن مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة هجره. طب احنا قبلناها منه ليه هو مبتدع؟ لان احنا اشترطنا ان يكون صادقا وان يكون ضابطا. طالما انه صادق وضابط، لو عنده روايه عند اهل السنه انا هسيبه كده يجتر احزانه ويبكي على نفسه ان هو ضيع عمره. طب لو عنده حاجه مش عند اهل السنه، قال لك لا حفظ السنه مقدم، يبقى انا هاخد الحديث اللي عنده واحتج به. اما النوع الثاني من المبتدعه، هو مبتدع وساكت ما يتكلمش، قال لك دول نقبل روايتهم بالاجماع خلاص كده. يبقى المساله بالنسبه للمبتدع فيه تفصيل، اذا كانت البدعه مكفره ده اللي طالع بره خالص، مفسقه ده اللي طالع بره هو كمان، ده احنا ما نتكلمش عن النوعين دول، انما نحن نتكلم على مبتدع صادق اللهجه ضابط في حفظه. فقمنا مقسمينه قسمين، غالي وهو داعي يا ممن يدعو الى بدعته، ورجل اخر ساكن مبتدع بس في حاله. الاولاني قلنا نرد روايته اذا كان روايته دي موجوده عند اهل السنه زجرا له، فاذا لم يكن عند اهل السنه روايه من روايه هذا يبقى يقدم ايه؟ مصلحه حفظ السنه، ناخذ الروايه بتاعته على هجره. انما النوع الثاني وهو الساكن اللي في حاله ده يقبل ايه؟ حديثه بالاجماع. يبقى خوارم المروءة. المروءة دي ملكة فيها رعاية للعرف، عرف الناس. فلو مثلا بلد محافظ وجيد، واحد يمشي بشرط في الشارع، ده يبقى مخروم المروءة. ليه؟ خالف عرف الناس، لأن المروءة يرجع في تقديرها إلى العرف. ولذلك قلنا المروءة فيها تفصيل. ليه؟ لأن ما يكون عرفا في بلد لا يكون عرفا في بلد آخر. الأعراف بتختلف، فلرب شيء مقدوح في مروءته

فشوف بقى، يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين، وكل كلام وصل للإمام بإسناد اسمه حديث. يبقى لما الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث بإسناد ومت، لا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن أبدا مع الألف ألف دي. ومن أول ما تلقى العلم وهو صغير لحد ما مات سنه كام؟ 70 سنة، حفظه يعني 100%. ولا إمام، إمام راوي واحد ولا إمام واحد من الأمة دي كلها، لكن يسوء حفظه أو إن هو يسقط كلام أو ينسى المتن أو يدخل إسناد في إسناد، ده على طول يصمونه بسوء الحفظ. زي ما الخطيب البغدادي بيروي في تاريخ بغداد في ترجمة عكرمة، وفي طبعا عفوا في ترجمة أشعب. تعرفين أشعب؟ أشعب المحتال الذي يضرب المثل في الأكل والشرح في الأكل. أشعب ده تصور إنه كان من أيام عكرمة الراوي عن ابن عباس، يعني عال الطبقة، أدرك التابعين والكلام ده. قالوا له يا أشعب أنت تفضل طول عمرك كده مفجوع وطول عمرك نفسك تاكل، اعمل حاجة كويس. أدركت عكرمة وأدركت الناس، هل جلست في مسجد وقلت أي مجلس تحديث؟ فكأنه سخن كده وبتاع، قال لهم ماشي أنا في اليوم الفلاني هعمل لكم مجلس. وبعدين قعد المسجد كله امتلأ، عكرمة يحدث، ايه ده؟ ده ما بقي الا الدجال يخرج بقى، لان آية من آيات عكرمة يحدث. فالجمع ان اشعب يحدث، فالجمع كله جاي يشوف اشعب ده يقول ايه النهارده. فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت. ها يا اشعب، خصلتان في المؤمن، قال خصلتان في المؤمن يدخل بهما الجنة، وسكت. ها يا أشعب، قال أما الأولى فنساها عكرمة ونسيت الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله. ده بقى لما نحب بقى نقول ده يطلع ايه بقى، طبعا ده سيء الحفظ، ده يدخل بقى ايه، حديث يبقى ضعيف لاختلال ضبط. يبقى انا عشان اكون راوي ضابط حافظ لابد الا يتغير حفظي للكلام من وقت التحمل الى وقت الايه، الى وقت الاداء. يقدح في الضبط امور، اذا وجدت في الراوي لا يقال ضابط. يقدح فيه الغفله، واحد مش قاعد كده مش مركز، زي مين؟ زي ثابت ابن موسى الزاهد. طبعا الرواه سيئ الحفظ كثيرون، لكن ده مثال عشان اوري لك كيف غفل ثابت ابن موسى الزاهد. قيل له الزاهد بسبب ايه؟ بسبب زهده واقباله على الاخره والكلام ده، لكنه مغفل. مغفل يعني ايه؟ يعني غير ضابط. مرة دخل المسجد وشريك بن عبد الله النخعي أحد الرواه برضو عندهم سوء حفظ يحدث. قال إيه شريك؟ قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبيبص لقى ثابت بن موسى الزاهد على باب الجامع، وثابت ده طبعا ايه كما قلت زاهد، فشريك كان عنده دعابة كده بيحب يهزر يعني. فلما شاف ثابت قام قايل له ايه، من حسن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له انت وشك منور وطول الليل بتصلي والكلام ده. قام ثابت فكر ان هو ده الحديث، ما هو شريك قال ايه، قال حدثنا الاعمش كل ده، وثابت واقف على الباب وشريك هيخلص الاسناد وبعدين يهزر معاه يعني. فكل ده هو ثابت واقف وشريك بمل الطلبة. حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين قام اتجه بالكلام لمين؟ لثابت. قال له من صلى بالليل حسن اجره النهار. فظن ثابت ان هو ده متن الحديث، لان شريك وقف على ايه؟ على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام خارج من المسجد يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب النبي قال الكلام ده؟ لا، ظنه ثابت بن موسى زيد حديثا لغفلته. رجل لا درويش، ها، مش في الدنيا يعني، فمش مركز. ولذلك العلماء منه العراقي مثل بهذا الحديث على الحديث الباطل الذي يدخل على رجل زاهد. وده الحديث ده العلماء بيقولوا عليه باطل. طب مين السبب؟ هل في حد افتراه ألفه يعني؟ لا، ده ثابت لغفلته وجهده، ظنه حديث. فقال العراقي ايه؟ هو بيتكلم عن أصناف الوضعين اللي بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والواضعون بعضهم قد صانعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. ده من ألفية العراق، ألفية العراقي له ألفية اسمها ألفية الحديث، معظم علم الحديث كله في بشار يعني. عايز يقول العراقي بقى، بيقول والواضعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأحاديث، والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه. واحد قاعد كده وألف زي ما احنا قلنا في المجلس الماضي، واحد فكهاني يوم ألف حديث كده، ربيع أمتي في العنب والبطيخ. الهريس اللي هو مشهور به الجماعة في الخليج هنا وبتاع الكلام ده، في حديث الهريسة تشد الظهر، هذا حديث موضوع، ها؟ وفي حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، ها؟ ده الحديث برضو. المؤمن حل يحب الحلاوة، يا حلاوة، ها؟ ده برضو حديث، ها؟ المؤمن كيس فطن، ده حديث موضوع برضو، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس قاعدين متخصصين كده يألفوا أحاديث وينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام. ادي نعم ده الصنف الاول، والواضعون بعضهم قد صانع من عند نفسه، كلام، وبعض واضع كلام بعض الحكماء في المسند. يقول لك اي كلام جميل يعجبك ركب له اسناد وهو كله خير. يعني احنا بنقول للناس اسكروا ولا اشربوا خمر ولا ما تصلوش، لا، كلام جميل. مثلا كلام لقمان الحكيم اللي انا قلته في مطلع، يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك، كلام جميل، ركب له سند جدع وطيار، خلاص اهو بقى حديث. فيقول لك ايه؟ نحن نكذب له لا عليه. هو انا لما كذبت عليه كذبت عشان احط في جيبي حاجه ولا انا مستفيد؟ هو انا لما اقول من صلى مثلا من صلى في اول رجب 100 ركعه دخل الجنه، طب ما هو يوم يصلي، هو لما صلى انا استفدت حاجه؟ هو صلى وتقرب الى الله. اهو ده النوع ده بل هو يقولون انا نكذب له لا عليه، خلاص. وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في المسند، المسند هو الكلام الايه اللي له سند ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أي من الحديث الباطل أو الموضوع، ومنه نوع وضعه لم يقصد، اللي قاله مش كلام النبي صحيح عليه الصلاة والسلام لكن ما قصدش يكذب على النبي. قال لك إيه؟ مثل حديث ثابت اللي احنا بنقوله ده، ثابت بن موسى الزاهد، مثل حديث ثابت من كسرت صلاته الحديث، زي ما انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلونيات إلخ إلخ إلخ. فكلمة الحديث دي اللي انتوا بتشوفوها في الكتب، يجيب طرف من حديث ويعمل ثلاث نقط كده يقول لك الحديث، يعني ايه؟ كمالة الحديث، تمام؟ مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهلة يعني غفلة، غفل غفلة ولم يضبط ففشى الحديث في الناس. الجماعة كان زمان في حاجة اسمها سرقة الحديث، زي الجماعة اللي بيسرقوا المحافظ النهارده والفلوس والجزء من الجوامع والكلام ده، كان زمان بيسرقوا الأسانيد. يسرق اسناد ثابت بن موسى الزاهد ده ويجي واحد ياخد الحديث من ثابت بن موسى الزاهد ويركب له اسناد من عنده، يبقى سرق الحديث من مين؟ من ثابت. الحديث اصلا بتاع ثابت، ياخده ويركب له اسناد من عنده كده، ده اسمه حرامي. دول ايه؟ سراق الاحاديث. وذلك في علم الجرح في كتب الجرح والتعديل تلاقي بعض الرواية يقول لك يسرق الحديث. بعض الناس يقول طب يسرق الحديث يعمل بيه؟ هيصرفه فين ده ولا هيوديه فين ولا الكلام؟ لا، يسرق الحديث يبقى ياخد حديث راوي اشتهر الحديث به فيركب له عده اسانيد. فلما انت تلاقي الحديث له عده اسانيد يبقى يتهيأ لك انه صحيح، ده روع اسناد واثنين وثلاثة واربعة، اعترف واحد حرامي هو اللي فر علينا الاسانيد دي كلها. يبقى اذا يقدح في الضبط الغفلة، والزاهدون اكثر الناس غفلة. ليه يعني؟ مقبل على الاخرة ومش ضابط الكلام ده ومش في دماغه، فيقوم يلخبط بقى، يدخل حديث في حديث او يبدل كلمة مكان كلمة. من قوادح الضبط الاختلاط. ايه بقى الاختلاط ده؟ واحد عقله يفوت يدخل على ابنه، انت ابن مين يالا؟ قال انت نسيتني يابا؟ وبتقول له يابا كمان؟ انا اعرفك ولا شفتك يا حج؟ ده ابنك. لا ولا اعرفه. ينكر البدهيات اللي زي دي، يقول لك الراجل دماغه فوت، اختلطت عليه الامور. زي مثلا عطاء بن السائب، ده احد الرواه الثقات لكنه اختلط تختلط عليه الروايات والاحاديث، يدخل حديث في حديث ويضيع الدنيا. واحد يصاب بمصيبه، تجيله مصيبه فجاه كده، يختل ضبطه، يحصل له حاجه. زي ما اي بني ادم لا يتحمل المصيبه ممكن تحصل له كارثه، الكارثه دي ممكن تبقى في الضبط، ما عادش يفكر، ما عادش يضبط. طب الراوي اللي زي ده الحل في ايه؟ العلماء قال لك ننظر من روى عنه قبل الاختلاط فنقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فلا نقبل حديثه. طب تعرفوها ازاي علماء الحديث؟ قال لك دي شغلتنا بقى، لما يختلط نشوف اختلط سنة كام وشهر كام ويوم ايه ويدونوه. فاللي يروي عنه قبل تاريخ الاختلاط يبقى حديثه صحيح، الذي يروي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف. طبعا ده مجهود خطير جدا جدا عشان تقدر تجيب كل الرواة المختلطين وتحدد يوم اختلاطهم او سنة اختلاطهم، ومن الذي سمع قبل ومن الذي سمع بعد. طب احنا ايش عرفنا؟ قال لك علماء الحديث ما تركوا شيئا الا دونوه. حتى ممكن تبقى في حكاية انت بتطالع تاريخ دمشق مثلا ابن عساكر، وتاريخ دمشق ده اكبر تاريخ في الاسلام، طبع السنة قبل الماضية في 85 مجلد، وده كتاب واحد لابن عساكر. حتى قالوا لا نتصور أن يكون ابن عساكر هذا فكر أن يصنف كتابه بعدما كان شابا، بل منذ أن عقل وهو يفكر في هذا التاريخ. كل من سكن دمشق أو دخلها مجتازا، يعني ايه؟ يعني قاعد يوم يومين على ما يواصل الرحله. كل واحد دخل دمشق بقدمه عمل له ترجمه. طب عايز يعرف اخبار يرحل. افترض ان الراجل اللي راح دمشق ده مصري مثلا، يوم يروح مصر علشان يسال عن الراوي ده وينقل كل اخباره من اهل مصر، كل حاجة حتى لو كان شيء يبدو بالنسبة لك تافها لكن يحل مشكلة إسناد أي حكاية. يعني يقول لك إيه؟ ساعات تلاقي عالم يقول لك فلان لم يسمع من فلان، أنت في حكاية من الحكايات يقول لك إيه؟ حدثنا فلان عن فلان أن فلانا لقي فلانا في الطريق فسأله كيف